بهذا المعنى فينبغي ان يعرف عن تعرف جروح الحديث ما في هذه الحبة السوداء التي جهلها الناس وجهلها المجتمع وهذه المستشفيات. ولعلكم قد جربتم يذهب احدنا وجه الزكام وما يدري وقد ورثت له الحبوب والإبر امراضا اخرى. وقد الف بعض المعاصرين الفوا كتبا وقد اخبرتم انهم في اوروبا يدرسون الطب العربي. نعم يدرسون الطب العربي وانتم معشر المسلمين من ذلكم الدجال الى ذلكم الكاهن الى ذلكم المنجم الى ذلكم اليهودي. الطب معشر المسلمين امر مهم. فرب شخص يبتلى بصرع او يبتلى بمرض من الامراض ثم بعد ذلك يستطيع الطبيب وهذا معروف يستطيع ان يبشه في عقيدته وهكذا. فعلينا معشر المسلمين ان نكون سباقين الى كل خير. واذا كان نبينا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم ياتيه المريض كما في حديث عائشه فيقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول النبي في حديث اخر يقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم اللهم رب الناس مذهب الباس اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. هكذا معشر المسلمين يعرض قلب المريض بالله عز وجل. لا يعلق بدكتور ولا يعلق بعراف ولا يعلق بمنجم. وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول والعلماء قال يقول الاعتماد على السبب شرك وترك السبب قدحا في الشريعة. الاعتماد يعني الامر العلاج لا باس ان تتعالج ولا باس ولو عند نصراني لامر ضروري ما لا بد منه لسنا نحرم على الناس شيئا احله الله لهم ولكن ندعوهم الى ما هو انفع لهم. العلاج بالقران كيف تتعالج بالقران اتبعه حروبا وعزائم ام نعم تعالج به كما ارشدك نبيك محمد صلى الله عليه وعلى وسلم. ففي الصحيح في صحيح البخاري من حديث ابن عباس ان سرية من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم استضافوا اهل بلده كانوا في غزوة فاستضافوا اهل بلده فلم يضيفوهم فلزغ سيد الحج فما تركوا علاجا الا عالجوه به. ثم اتوا الى الصحابة رضوان الله عليهم وقالوا لهم ان سيد الحي قد لجف فهل فيكم من روح؟ قالوا نعم ولكن والله لا نرضي حتى تجعلوا لنا جعلا فاننا استبطناكم فلم تضيفونا. فارسلوا رجلا وهو ابو سعيد الخدري فقرأ عليه فاتحة الكتاب. في بعض الروايات خارج الصحيح قرأ عليه فاتحة الكتاب 7 مرات فقام كأنما نشب العقاب. ثم بعد ان يعطوا قطعا من الغنم تأسفوا وقالوا حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. فقالوا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فقال ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. هذا في الرقية ليس للعروج والعزائم وليس ايضا حتى في التعليم. ينبغي ان تعلم القرآن لوجه الله. في تعليم القرآن ينبغي

كيف نجد من لا أكل ولا شرب ولا طعم ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: انما هذا من اصحاب طوفان. اتدرون من هم طوفان؟ هم الذين يخبرون عن امور مغيبه، هم الذين يذهب اليه بالسهل الى رجاء، هم الذين يذهب اليه كذا وكذا. اولئك هم الكهان الذي لا يقول فيه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من اتى عرافا فساله عن شيء لم تقبل له صلاه 40 ليله. نبينا نرجع الى الطب النبوي، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم اصابته شقيقه وهي الصداع في جانب من الراس، سواء كان في هذا الجانب ام كان في هذا الجانب، فكان اذا اصابته الشقيقه يعصم راسه، وكان يحتجم الحجامه التي تركها الناس او تركها كثير من الناس. الشرع يرغم فيها، ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم يرغب فيه. وهكذا ايضا في العسل الذي سماه الله شفاء. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. علاج النبوي، علاج إلهي قبل أن نقول علاج النبوي. ففي الصحيح، في صحيح البخاري، أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: يا رسول الله، إن بطن أخي استطلق. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اسقه عسلا. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إن بطن أخي استطلق. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اسقه عسلا. ثم جاء الثالث وقال: يا رسول الله، سقيته فلم يجده الا استطلاقا. قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: صدق الله وكذب بطن اخيك، اسقه عسلا. فسقاه عسلا فشفي باذن الله تعالى، شفي باذن الله، باذن الله تعالى. وهكذا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. الايمان يا اخواننا بالشرع، والايمان ايضا بسنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ومن الامور التي لم يتفضل لها بعض الاطباء، العلاج النبوي والامور التي لم يتفضل لها بعض الاطباء. ففي صحيح البخاري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال: اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه، فانه يضع جناحه الذي به الداء ويرفع جناحه الذي به الدواء. وهذا حديث نؤمن به، فهو وارد